سورة المسد مكية وعدد آياتها 5 آيات، ومناسبتها لما قبلها أنه ذكر في السورة السابقة أن ثواب المطيع حصول النصر والاستعلاء في الدنيا والثواب الجزيل في العقبة، وهنا ذكر أن عاقبة العاصي الخسار في الدنيا والعقاب في الآخرة، فهذا بيان لجزاء من عصى، كما أن السورة قبل إنما كانت ذاكرة لجزاء من أطاع وأناب إلى ربه جل وعلا. سورة المسد مكية وتسمى سورة اللهب وسورة تبت، وقد تحدثت عن هلاك أبي لهب عدو الله ورسوله الذي كان شديد العداوة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يترك شغله ويتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث ذهب ليفسد عليه دعوته وليصد الناس عن الإيمان به، فكان يقول للناس إذا دعاهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإسلام لا تصدقوه، هو ابن أخي وهو كذاب، فيقول الناس بعضهم لبعض عمه أعلم به وأدرى، يعني إذا كان عمه يشهد عليه بالكذب فإننا لا نملك إلا أن نسمع لعمه وأن نصدقه، وهذا من أشد العداوة لدين الله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. توعدته السورة في الآخرة بنار موقدة يصلاها ويشوى بها، وقرنت زوجته به في ذلك واختصتها بلون من العذاب شديد، وهو ما يكون حول عنقها من حبل من ليف هو في الحقيقة من نار تجذب به في النار زيادة في التنكيل والدمار، والعياذ بالله جل وعلا. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. تبت خسرت وخابت وهلكت، التباب الهلاك والخسران. تبت يدا أبي لهب، أبو لهب هو عبد العزى ابن عبد المطلب، وهو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكره ها هنا بكنيته حتى لا يذكر اسمه، فاسمه عبد العزى ولا يعبد لغير الله جل وعلا. وأيضا ذكر الله تبارك وتعالى ما أعده له من اللهب فأتى بكنيته: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. هذا من أعظم ما يكون مشاكلة ومقابلة. وكان يقال له أبو لهب لما كان من احمرار وجنتيه فكأنهما من نار، فقيل له: أبو لهب سيصلى نارا ذات لهب. ثم ذكر الله تبارك وتعالى امرأته، وامرأته هي أم جميل وهي حمالة الحطب، وهي زوج أبي لهب، كانت تحمل شوك السعدان وتلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذية له وكرها، وكانت أيضا تمشي بين الناس بالنميمة، هذا قول ثان في قوله تعالى حمالة الحطب، فقال بعض أهل العلم كانت تحمل الحطب حقيقة، تحمل الشوكة شوك السعدان لتلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين حتى يؤذيهم ذلك الشوك، وأيضا كانت تمشي بين الناس بالنميمة فهي حمالة الحطب بهذا المعنى أيضا. في جيدها أي في عنقها حبل من مسد، المسد هو الليف، لأنها كانت تأخذ الحطب ثم تجعله مجموعا إلى حبل من ليف ثم تلقي بذلك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فعوقبت من جنس ما عملت، لأنها في الآخرة في عنقها حبل من نار، ثم إذا ما صعد بها إلى أعلى النار ألقي بها إلى قرارتها والعياذ بالله جل وعلا. كان للنبي صلى الله عليه وسلم عم يدعى أبا لهب، وكان أبو لهب كافرا، وكان يحارب الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام حربا شديدة. كان إذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس للإسلام يمشي أبو لهب خلفه ويقول للناس: لا تصدقوا محمدا، هو ابن أخي وهو كاذب أو وهو مجنون. وأيضا لما صدع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر ربه فدعا الناس جهارا إلى الدخول في دين الله جل وعلا وصعد الصفا ودعاهم إلى الدخول في دين الإسلام وفي التوحيد، انتدب هذا نفسه من دون قريش لكي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: تبت يداه، ألهذا دعوتنا؟ فأنزل الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب. كان بعض الناس في وجود صاحب الله يقرئ ولده الصغير، وكان عربيا صليبة، فكان يقرئه سورة المثل فيقول: تبت يدا، ويطلب من الولد أن يردد خلفه، فكان الولد يقول: تبت يدان، فيضربه ويقول: تبت يدا، فيقول: تبت يدان، لا يحيد عن ذلك مع ضربه. فقال له صاحبه: ألا وصلت؟ لأن الحذف هنا للنون للإضافة، أما إذا وقفت عليها فلماذا تحذف؟ فالسليقة العربية عند ذلك الطفل الصغير لم تستسر حذف النون بغير سبب، فقال له: صل، تبت يدا أبي لهب. كان لأبي لهب زوجة سيئة كافرة يقال لها أم جميل، وكانت هي أيضا تؤذي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت تضع الحطب والحجارة والقمامة في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأمام بيته، وكانت تتفنن في الإيذاء. وكان يوما جالسا مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فجاءت والشر في وجهها والشرر ينقدح من عينيها وفي يدها حجر يملأ كفها وهو الفهر، فجاءت بذلك الحجر لتسأل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأشفق أبو بكر من مظهرها وهي قادمة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان على يقين من أن الله سيمنعه منها، فجاءت إلى أبي بكر وقالت: يا أبا بكر، والرسول جالس صلى الله عليه وسلم، قالت: يا أبا بكر، أين صاحبك؟ هو يلتفت إلى النبي فيراه صلى الله عليه وسلم، أما هي فلا ترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم انصرفت تقول مذمما: قلينا، أي أبغضنا، ودينه أبينا، أي رفضنا. فكانوا يقولون قلبا لاسم الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون عنه مذمم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر ولأصحابه: انظروا كيف يدفع الله تبارك وتعالى عني، إنما يهدون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانت هذه المرأة امرأة سيئة تتفنن في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. أنزل الله جل وعلا هذه السورة على رسوله الكريم، يبين الله فيها أن أبا لهب خاسر وهالك، وسيدخل نارا شديدة يحترق بلهبها عقابا له على كفره وأعماله السيئة وعلى عداوته للرسول صلى الله عليه وسلم. جاءت بالحجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تضرب به وجهه صلى الله عليه وآله وسلم لأن النبي هجاها كما كانت تقول. قالت لأبي بكر: قال وما تريدين منه؟ قالت: أريد أن أضربه بهذا الحجر لأنه قد هجاني. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، فهي تعد هذا هجاء، وكلام الله جل وعلا. وهذا إخبار عن حقيقة صادقة قالها الله تبارك وتعالى وقد قدرها وستكون حتما لا محالة. أبو لهب لن ينتفع بماله الذي جمعه، ولا بأولاده ولا بأعوانه ولا بنسبه، فجميع هذه الأشياء لن تمنع عنه عذاب الله الشديد. أما أم جميل امرأة أبي لهب التي كانت تحمل الحطب وتحمل القمامة وتضعها أمام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سيعاقبها عقابا شديدا، ستضع ملائكة النار، ستضع الزبانية في عنقها حبلا في نار جهنم يجر لها به إلى العذاب، تجذب به إلى شفير النار ثم تلقى فيه. كما كانت هي تحمل الحطب، تجمع الحطب في حبل من ليف لكي تلقيه أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي طريق، فعوقبت من جنس ما فعلت، والجزاء من جنس العمل. في هذه السورة الكريمة بيان حكم الله بهلاك أبي لهب وإبطال كيده، وفيه دلالة على أن هذا القرآن من عند الله، لأنه ما الذي منع أبا لهب وقد نزلت هذه السورة أن يقول: أيها الناس، أيها الملأ من قريش، سوف أكذب لكم محمد، فيقول: أنت توعدتني بالنار لأني أبقى على ما أنا عليه من الدين، فاشهدوا يا معشر الثقلين أني قد آمنت بمحمد وبدين محمد. لم يؤمن وظل على كفره حتى هلك. فهذا دلالة على أن هذا القرآن كلام الله، لأن العاقل لا يجازف بأمثال هذه الأحكام على أمور غيبية قد تكون أو لا تكون. يعني لو كان هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه مجازفة شديدة. هم كانوا يعتقدون أنه من كلام ظاهرا ويوقنون بأنه من كلام الله باطنا، يجحدون ذلك وهم يعلمون الصدق فيه، ولكن ما قرره الله تبارك وتعالى على مقتضى علمه وبحكمته فإنه لا بد أن يكون لا محال. وكل من يعادي الرسول صلى الله عليه وسلم أو يحارب دعوته سيدخل النار وبئس القرار. ولا ينفع الإنسان يوم القيامة ماله ولا أولاده ولا قرابته من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانت أعماله سيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: ومن بطأ به عمله لن يسرع به نسبه. فهذا الشريف القرشي، أعني أبا لهب، كان شريفا قرشيا هو في النار، وبلال رضي الله عنه وكذلك المستضعفون كانوا عبيدا بيعوا بغير حق، ولكنهم صاروا في قبضة من يملكهم، فآمنوا بالله تبارك وتعالى وبالإسلام وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم في عليا الجنان برحمة الرحيم الرحمن. فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم المعنيين به، فأخبر الأمة في عمومه، ونادى العباس ونادى صفية عمته، بل نادى فاطمة ابنته: لن أغني عنكم من الله شيئا، لا يأتيني الناس يوم القيامة بالأعمال وتأتون أنتم بالنسب تقولون نحن قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا مع عدم الإيمان لا ينفع شيئا. والدليل أبو لهب، تبت يدا أبي لهب وتبه، عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيدخل أبو لهب وزوجه أم جميل النار كما قرر الله عز وجل في هذه السورة. في هذه السورة حرمة أذية المسلمين مطلقا. لا تؤذي مسلما، اتق الله، لا تؤذي مسلما، لا بالهمز ولا باللمز كما مر في سورة الهمزة. إياك أن تؤذي مسلما، لا بلفظ ولا بحركة ولا بإشارة ولا بغمزة عين ولا بحركة شفة، لا تؤذي مسلما. اتق الله عز وجل في المسلمين، لأن أذية المسلمين محرمة مطلقا. والقرابة لا تغني شيئا مع الشرك والكفر. وأما ملخص تفسير السورة من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله فهو: أبو لهب هو أحد أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزى ابن عبد المطلب. كان كثير الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والبغضة له والازدراء له والتنقص له ولدينه. فقد مر أن الله ذكره بكنيته ولم يذكر اسمه، اسمه لا يذكر، عبد العزى لا يذكر، وهذا في القرآن المجيد، وإنما ذكر في القرآن ما كان من كنيته، ولتتناسب أيضا مع ما أعد له من النار ذات الله. قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب، أي خسر وخاب وضل عمله وسعيه. وتب، أي وقد تب، أي تحققت خسارته وتحقق هلاكه. ما أغنى عنه ماله وما كسب، قال ابن عباس وغيره، وما كسب يعني ولده، فولد الرجل من كسبه. سيصلى نارا ذات لهب، أي ذات شرر ولهيب وإحراق شديد. وامرأته حمالة الحطب، كانت زوجته عونا له على كفره وجحوده وعناده، فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه، كانت عونا له في الدنيا، وأما في النار فتكون عونا عليه في عذابه في نار جهنم. ولهذا قال: حمالة الحطب، يعني تحمل الحطب فتلقي به على زوجها في النار ليزداد على ما هو فيه، وهي مهيئة لذلك مستعدة له. هذا قول ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وأما حمالة الحطب فيقول أهل العلم من المفسرين إنها كانت تحمل الشوكة، شوكة السعدان، تحمل الحطب لتلقيه عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي طريق، وأيضا فإنها تحمل الحطب لتلقيه على زوجها لتكون عونا عليه في النار كما كانت عونا له على كفره وعناده وشركه في الدنيا. في جيدها، أي في عنقها، حبل من مسد، قال مجاهد وعروة: من مسد النار، وقيل طوق من حديد.